السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الدرس الماضي أشار المؤلف رحمه الله إلى حديث إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، وسمعنا ما في الحديث من اضطراب في حكمه، فممن قائل لا أصل له، ومن قائل منكر، ومن قائل لا ينكره إلا جهمي. والخلاصة إسناده لا يصح، لكن شدده في موضوعه وأن من ينكره جهمي. والظاهر أن التشديد هذا أن من أنكره من أتباع جهم، من أتباع جهم، ولكن يقال المنكر منكر، المنكر منكر، ولو وافق إنكاره قول مبتدع أو ضال علينا من الحق، هل هو ثابت ولا لا؟ هو بهذا بإسناده المذكور لا يصح. لا، فيه أشياء ذكروا أشياء قال ابن جرير وما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك. قال ابن القيم رحمه الله ذكر مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه إقعاده على العرش، ثم ذكر ابن القيم من قال به من السلف، ثم قال قلت ابن القيم وهو قول ابن جرير، وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني إلى آخره. لكن الخبر إذا لم يثبت فالإجلاب عليه بمجرد العبارات والأساليب لا يجدي. كانوا من قال بهذا الكلام علماء معتبرون وتيجان على الرؤوس، لكن الفاصل هل ثبت ولا ما ثبت؟ لأن هذا العلم مرده إلى السماع، هل سمع فيه عن الله وعن رسوله شيء يصح ولا لا؟ وقد أحسن كما قال أهل العلم من انتهى إلى ما سمع، يبقى ما لم يسمع لا يثبت، لأن هذا أقول مرده إلى الدليل، والدليل قرر أهل العلم أنه لا يثبت. ف ها ما يمكن تقييد كلام من قال أنه لا يرده إلا جهمي مثلا، أنه ما يرده من جهة كونه إيش، ليس من جهة الإسناء، بل من جهة كونه لا يمكن عنده في عقوله، لا يقبله العقل. والله ما فصل. وأهل السنة أهل عدل وإنصاف، لا تميل بهم الأهوى وينتصرون لفلان لأنه قول فلان أو قول علان، ينتصرون له بدليله. هل الشيخ يقصد بهذا أن إقعاد الرسول على العرش اللي مخترع هذا الحديث، هل يقصد إشراك الرسول بالألوهية؟ يعني كأنه يريد أن يقول فأن محمد شريك هذا المخترع. لا لا لا ما يشوف صوفي مثلاً أو لا لا لا ما أرادوا هذا. قبل ذلك في التعليق حتى يرى المختار والنبي عليه الصلاة والسلام حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشاني. ومسألة جلوس نبينا عليه الصلاة والسلام يقول المعلق على العرش جاء فيها ما أخرجه الذهبي عن ابن عباس في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش، هذا لا شك موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي. قال الذهبي إسناده ساقط، وهذا مشهور من قول مجاهد ويرمى مرفوعا وهو باطل من كتاب العلو للذهبي، وجاء فيه ما أخرجه الطبري في تفسيره، قال حدثنا عباد بن عقوب الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش، أخرجه الطبري في التفسير، والخلال في السنة، كلاهما من طريق ابن فضيل عن الليث عن مجاهد به، وابن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان إلى آخره. على كل حال هذه المسألة الإشكال في إثباتها بغير دليل يصح، وقد يكون في نفيها موافقة لبعض المبتدعة، لكن الحق مقبول ممن جاء به، إن ثبت به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه قلنا به. ومن أهل العلم من يثبت الخبر صحة معناه وإن لم يصح السند، كثيرا ما يقال في بعض الأخبار التي لا تثبت سندا معناه صحيح وأنوار النبوة عليه ظاهرة، وغير ذلك من الألفاظ التي يريد قائلها إثبات الخبر بمجرد ذلك. ولكن الحكم في ذلك لأئمة الشأن وهم أهل الحديث، إذا أثبتوه من حيث السند والمتن قلنا به، وإذا وإلا فلا. الذهبي وهو من أهل الحديث يقول ساقط ولا يثبت فيه خبر. يأتي بعده حديث الأطيط، حيث يقول مقروء هذا الشيخ أكثر من راوي. ليس بن أبي سليم ضعيف بلا شك، وإذا كان ما روي إلا من طريقه فهو ضعيف. لا يلزم أن يكون في السند راوي ضعيف ألا يثبت عن غيره، لا يثبت عن غيره. ها؟ كل راوي يحتمل أن تقول قد حفظ، يمكن يحتمل أنه حفظ، لكن القواعد المقررة عند أهل العلم ماشي على كل شيء. لكن إذا وجد ما يشهد له ولو بالمعنى يرتقي، لكن إذا ما وجد ما يشهد له ولا وجد هذا الخبر إلا عن طريقه وهو معروف بالضعف، ما لنا حيلة أن تضعيفه. نقول شبيه لهذا حديث الأطيط، وزعمت يقول الناظم رحمه الله وزعمت أن لعرشه أطم به كالرحل أطب راكب عجلاني. قالوا الأطيط هو صوت الرحل، صوت الرحل الذي يوضع على الإبل، إما من سرعة المشي ولا من ثقل الحمل، فيصر له صرير يسمونه أطيط. يقول المعلق ومسألة أطيط العرش بالرحمن جل جلاله ورد فيها نصوص، وما جاء فيها أولا، وحنا نعرض لهذه المسألة، لا يتصور أن الله جل وعلا بحاجة إلى هذا العرش أو أنه ماس له ومثقل عليه، بحيث المعنى مشكل، إلا إذا قلنا كما يليق بجلال الله وعظمته وطردنا الباب. ما يتصور أن هذا العرش أط من ثقل الحمل فلا يمكن أن يجول بخاطر مسلم سني موحد، لا، لأنه من غير يستوي عليه من غير مماسة، من غير مماسة. والله جل وعلا ليس بحاجة العرش، نقول ثقل الحمل عليه فأط كما يأط الرحل. ومسألة أطيط العرش بالرحمن جل جلاله ورد فيها نصوص، وما جاء فيها حديث عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله تعالى أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن عرشه فوق سبع سماوات، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. الحديث خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والضياء المقدسي من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق يوسف ابن إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر به. وعبد الله بن خليفة هو الهمذاني الكوفي، لم يوثق غير ابن حبان. قال ابن كثير: ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. وقال ابن الجوزي في العلل، يعني في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، بعد سياقه لهذا الحديث: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده مضطرب جدا. وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة، فتارة يروي ابن خليفة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يوقفه على عمر، وتارة يوقف على ابن خليفة. والحديث قال عنه الألباني في سلسلة الضعيفة منكر. السيوطي في الحاوي للفتاوي جزء في الكلام على حديث الأطيط، يقول: مما جاء في حديث جبير بن مطعم شلون عن أبيه عن جده، ممكن جبير الصحابي والمطعم مات على جاهلية، محمد بن جبير عن أبيه بس قال عن أبيه عن جده. أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويلك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأراضيه كذلك. قال: بأصبعه مثل القبة، وصف ذلك وهب، وأمال كفه وأصابعه اليمنى، وقال هكذا: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قل أخرجه أبو داود ولا جري في الشريعة ولا لكائي، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، لم يصرح بالسماع. قال الذهبي في العلو عن هذا الحديث: هذا حديث غريب جدا. وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله، بعدما أورد بعض أحاديث أطيط العرش حديث عبد الله بن خليفة المشهور، طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كابن الجوزي، لكن أكثر أهل السنة قبلوه. ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم وابن عساكر عمل فيه جزءا، وجعل عمدة الطعن فيه عمدة الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهم، وليس منه إلا ما له شاهد من رواية أخرى. ولفظ الأطيط جاء في غيره، هذا من مجموع الفتاوى باختصار. وهذا الكلام في هذا الحديث نظير الكلام في الذي قبله، ومن حيث الإسناد والصناعة الحديثية لا يثبت، ومن حيث الدفاع عن السنة ورواية أهل العلم لا سيما كبارهم مثل أحمد لهذا الحديث تجعل له نوع قبول، إلا أن الفاصل والفيصل في ذلك هو ثبوت الإسناد. ومع ذلك ذكر في إسناده ما ذكر، والعلماء رحمهم الله فصلوا القول في أسانيده، ومجرد رواية الأئمة للخبر لا تعني التصحيح والثبوت. نعم تلقيهم بالقبول للعمل به له شأن، ولكن يبقى أنك إذا نظرت أن من أعظم، إن لم نقل أعظم، هؤلاء الأئمة الإمام أحمد، وقد أورد في مسنده الكثير من الأحاديث المضعفة عند أهل العلم، بل حكم بعضهم على جمع من الأحاديث 9 أو 14 بأنها موضوعة، فما بقي لنا مستمسك أن الإمام أحمد رواه ولا فلان رواه. الإمام أحمد روى أحاديث ضعيفة، بعضها ضعفها شديد، والكثير منها في الزوائد لا في الأصل، ولكن الحق حق أن يتبع. فالمقرر أن هذا الحديث كسابقه من الأحاديث الضعيفة، وتبقى المسائل يعني العرش واستواء الله على العرش ومسألة العلو، هذه مسائل قطعية في العلو أكثر من 1000 دليل كما قرر أهل العلم لعلو الله على خلقه وعلى واستوائه على عرشه. بسم الله إليك يا شيخ، في شرح ابن عيسى ذكر المحقق كلام عن شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبس الجميل، وش يقول؟ شكرا الشيخ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث قد طعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية بحجة أنه تفرد به محمد بن إسحاق، انتصارا للجهمية بحجة أنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير، ولم يقل ابن إسحاق حدثني، فيحتمل أن يكون منقطعاً، مع أن هذا الحديث وأمثاله لم يزل متداولاً بين أهل العلم خالفاً عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راداً به على من خالفه من الجهمية. واختلف الناس في حملة العرش ما الذي تحمل، فقال قائلون الحملة تحمل الباري تعالى، وأنه إذا غضب ثقل على كواهلهم، وإذا رضي خف فيتبينون غضبه من رضاه، وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل. وهذا قول ضعيف، لأن الله تعالى غني عن كل شيء حتى العرش. وقال بعضهم ما يكفي أن نقول ضعيف، فلا قول باطل، لأن مفاد أن مفاده أن العرش يقله ويحمله، والله جل وعلا غني عنه. نعم. وقال بعضهم إن الذي يخف ويثقل هو العرش وهو الذي تحمله الملائكة، وقال بعضهم إنه تعالى على العرش بائن منه، لا بعزلة وإشغال غيره، بل بينونة ليس على العزلة، والبينونة من صفات الذات، والراجح هو القول الثاني والله أعلم. بيان تلبيس الجهمية. في فلك الكلام السابق، كلام شيخ الإسلام هذا في فلك، يدور في فلك الكلام السابق، أننا إذا خفنا من أن تستند المبتدعة إلى قول اغترارا بإثباتنا أو نفينا لحديث خالفناهم، هذا ما هم منهج أهل السنة. نحن مطالبون بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه. ما أثبته لنفسه. نعم. يعني من باب المخالفة لأهل البدع، لكن هل يكفي في هذا في إثبات حديث يتعلق بالله جل وعلا؟ الكلام في إسناده مثل الشمس. أيضا لا يقال أن الآن الإسناد ليث بن أبي سليم متفق على ضعفه، العبرة ليست بسماع مجاهد هذا من ابن عباس، أصلا الإسناد القول لا يصح لمجاهد، فلا من باب أولى لا يفعل ابن عباس. أحسن عليك. الآن ليث بن أبي سليم يعني بعضهم فسر في حاله، كانوا قالوا أن الاختلاط والتغير طرى عليه في آخر حياته، خاصة الترمذي نقل عن البخاري أنه يقول صدوق ربما يهم، نقل عن الإمام أحمد بن سيريك أن ليث لا يفرح بحديثه. هذا إذا حددنا العلة وعالجناها، لكن ماذا عن الأئمة الذين بالجملة نسفوه؟ والله سيريك الإمام أحمد بين وجه تضعيف يعني ليث، قال إنما يرفع الموقوفات ويعكس، فلذلك ضعفوا كذا نص. كلام في الليث ونظرائه ممن هم في مقدمة مسلم معرضون للنقد، وفي غيرها من كتب الأئمة، وقد يحتاج إليهم في الشواهد والمتابعات، لكن هذا أصل. وإذا صححناه عن مجاهد قلنا إنه له حكم الرفع وإن كان مرسلا. لا والله المسألة فيها شيء، لأن مثل هذه التصرفات من هؤلاء الأئمة يوقع في إشكال كبير، يعني بالمقابل الطوائف الأخرى إذا قال لك هذا عليه أنوار النبوة فتقول لا، ليش؟ يعني أنت لك أن تحكم بهذه الأحكام وليس لنا ذلك. نعم الأئمة الذين عاشوا مع أنفاسه عليه الصلاة والسلام وسبروا أحاديثه وجرى في دمائهم وعروقهم يعرفون من العلل التي يضعفون بها الأحاديث ومن القرائن التي يصححون بها الأحاديث، وليس لهذا لأحد طلاب العلم فضلا عن المبتدعة، فالمسألة يعني ذات حدين ترى. ولا يلزم من تضعيف هذا الحديث عند أهل أهل السنة موافقة للجهمية. والإشكال أحسن الله إليك فيما أشار إليه الشيخ الإسلام من تلقي العلماء له بالقبول، علماء أهل السنة والآئمة تلقوه بالقبول، حتى أشار إلى هذا في حديث الحديث السابق. ولا أنا هذا نظير هذا الثاني نظير الأول، يعني كلام شيخ الإسلام في هذا وذاك أن آئمة الإسلام تلقوه بالقبول، فتلقي هؤلاء له بالقبول مع أنه لا يمكن الحكم عليه بأكثر من الضعف، يعني لعل هذا يرتفع به إلى درجة القبول. هم العلماء المصطلح بن حجر وغيره يقولون تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد تعدد الأسانيد، يقررون هذا. لكن هل أما لو كان وجد إجماع على قبوله ما لحد كلام، لكن إذا كان من الأئمة من ضعفه ومنهم من قبله وواقع الحديث في إسناده ومتنه يشهد للتضعيف، هذا ما لنا حق ولا غير هذا، لأن هذا يفتح باب لا يغلق. والمسألة ما احنا بحاجة لمثل هذا. لا ما هم لو أجمعوا ما تكلمنا، لكن إذا كان منهم كذا ومنهم كذا هو يقول لك رواه الأئمة، رواه حديث ضعيف وموضوع. فالمسألة مشكلة، والتضعيف ما عنه مندوحة. والله عندي المسألتين بابهما واحد. هل ضعف محمد بن إسحاق مثل ضعف الليث أو ضعف ليث؟ محمد بن إسحاق إمام في المغازي، لكن يشترط أن يصرح، وبعضهم قبله مطلقا، والإمام مالك يقول بن إسحاق ركن الكذب. يعني الأئمة حيال الرواة فيهم المتشدد وفيهم المتساهل وفيهم المتوسط وفيهم المجمل وفيهم المفصل. فلا شك أن الليث بن أبي سليم ضعف عند أهل العلم، والذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحه مثل الليث ويزيد بن أبي زياد وأمثالهم ونظرائهم ممن عرفوا بالضعف، لكن قد يحتاج إليهم. ولذا يقول الحافظ العراقي احتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. مش اللي قبله؟ حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يعني مو كل الأحاديث توجد عند مالك والطبقة العليا من الرواة، احتاج أحاديث عن طبقة دونهم. ولهذا فصل الإمام مسلم في طبقات الرواة، وإن كانت الطبقة الأخيرة فيها كلام فيه مجال للرد والأخذ والقبول، لكن الأئمة شأنهم عظيم في هذا الباب. الرواية رواية لمثل ليث بن أبي سليم ليست أصالة. لا، هم يقبلونه في الشواهد، يقبلونه في الشواهد. نعم، جبير بن مطعم الصحابي الجليل وأبوها المطعم بن عدي مات على الكفر. صلى الله عليه وسلم. خلاص عندك أنا الحديث ضعيف. ها؟ خلاص عندك أنا الحديث ضعيف. والله من جهة الصناعة الحديثية ما في ما لنا مفر أنا هذا. ما لنا مفر. وإذا كان لنا قدوة من أهل العلم فلا يتردد الإنسان بالحكم. أما إذا تلقوا بالقبول وقبلوا كلهم ولم يضعفوا أحد، فمن نحن حتى نعارضهم؟ له قصة مع الحنابلة الطبري. ما أثبته في كتابه أولى مما ذكر عنه في غيره. هو قد ينتصر لشيء في وقت ويرجع عنه في وقت آخر. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وزعمت أن الله أبدأ بعضه للطور حتى عاد كالكثبان لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن أو مكلم الرحمن لما طلب موسى عليه السلام أن يراه طلب الرؤية قال له الله جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ما تجلى لموسى، جبل أصلب المخلوقات، جعله دكا كثيبا مهيلا ترابا، فكيف لو تجلى للإنسان المخلوق من لحم ودم وضعف؟ وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان، يعني مثل الرمل. لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن، هم يقولون يصح ضبطها مكلم ومكلم، لكن مكلم إن الله كلمه، كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه فهو مكلم، وهو في الحقيقة أيضا مكلم، أرني أنظر إليك. لكن هذا ما هو موضع خلاف مع المبتدع، كون الله جل وعلا يكلمه هو الذي ينكره المبتدع. وحرفوا الآية وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما، لينفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا. ثم قيل لهم هب أننا وافقنا على هذا التحريف، لكن ما تصنعون بقوله جل وعلا وكلمه ربه؟ هل يمكن تحريفها؟ يعدلونهم على ما يبون؟ ما يقدرون. يقول ابن القيم القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجلي، فكيف بالإنسان؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الجبل من كلام الله الذي هو القرآن يكون متصدعا من خشية الله، فكيف بابن آدم الذي يعثره ويؤثر فيه أدنى شيء؟ وزعمت أن للمعبود وجها باقيا، كل هذا الزعم الذي يقول المبتدع أنك زعمت كله حق مطابق لما جاء في الكتاب والسنة. وزعمت للمعبود وجها باقيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وله يمين بل زعمت يداني، كل هذا حق ثبتت به الأدلة القطعية ويقر به ويعتقده أهل السنة المقتفين للآثار من الآيات والأحاديث، وإن أنكره المبتدعة الذين ضلوا الطريق ونفوا عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بل زعمت يداني، بل يداه مبسوطتان، كل هذا ثابت في الكتاب في القرآن والسنة القطعية التي لا مجال لأحد أن يناقش فيها. وزعمت أن يديه للسبع العلى والأرض يوم الحشر قابضتان، وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غاضت على الأزمان. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما نقص ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان، والله جل وعلا الخافض الرافض، يرفع بعض قومه ويخفض آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن. لما جاء اليهودي وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأصابع أصابعه جل وعلا كل أصبع عليها شيء من هذه المخلوقات العظام، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مقرا مصدقا لما جاء في كلام هذا الحبر، والجهمية يقولون منكرا مثلاً من أن يكون مقراً. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلائق كلها على أصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا أو يقتل هذا فيلج الجنة، يقتل شهيدا خرج بقصد إعلاء كلمة الله مقبلا غير مدبر فحصلت له الشهادة فدخل الجنة. ثم يتوب الله على الآخر القاتل فيهديه الله إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وهذا الحديث عند الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم. ضحكت أنه وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان، من عبده يأتي فيبدي نحره في مقابل العدو، يقدم نفسه يقدم مهجته يبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جناني، طلبا لنيل الشهادة، والشهيد معروف أن مآله إلى الجنة. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. تجد بعض الناس أو غالب الناس إذا نام ثقل عليه القيام، تجده لا يقوم لصلاة الفجر الفريضة، وبعض الناس ولو نام مدة يسيرة ثم جاءت عادته للقيام والتلاوة والتهجد والمناجات وثب. والإعانة من الله جل وعلا. وتجد هذا الذي ما نام من الليل إلا ساعة وأقل من ساعة، تجده لصلاة الفجر نشيط طيب النفس، وتجد الآخر الذي فاتته الصلاة أو قام مع الكسل والثقل تجده في الغالب مصدع ولو كان نام من صلاة العشاء. ولذلك في حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، وفي آخرها إذا جاء بالثلاث التي تحل هذه العقد صار طيب النفس نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وكذاك يضحك وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم داني. إن الله يضحك في رواية يعجب من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين ويعلم أن فرجكم قريب. كذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم داني. يقول في حديث لقيط بن عامر وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم الله أن غوثكم إلى قريب. كلتا يديه يمين يعني في موقعها شمال بلا شك في مقابل اليمين، ولكن في قوتها وخصائصها كلتاهما يمين. الشمال لأنه في الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين.